بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 34. محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله سنأخذ بابا جديدا في كتاب الصلاة، وهو باب صلاة الكسوف. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب صلاة الكسوف. الكسوف كما هو معروف مصدر لكسفة الشمس، يعني إذا ذهب نورها. والكسوف في كتب اللغة يطلق على التغير إلى سواد، إذا تغير إلى لون السواد يقال كسف. أما الخسوف فهو مأخوذ من خسف الشيء أو خسف به، بمعنى ذهب في الأرض. وطائفة من أهل العلم تفرق بين الخسوف والكسوف، فتقول إن الخسوف مختص بالقمر، وأما الكسوف فهو مختص بالشمس. لكن في الحقيقة في كتب اللغة وهو مشهور يستعمل الكسوف للشمس والقمر، ويستعمل كذلك الخسوف للشمس والقمر. لكن عند الفقهاء وفي ألسنة الفقهاء تجدهم أيضا يخصصون الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر، ومنهم من يقول هذا هو الأفصح والأجود. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يكسفان، وهو يقصد بذلك الشمس والقمر. إذن هذا دليل أن الكسوف يطلق على الشمس والقمر. وفي رواية: لا يخسفان، وهذا أيضا دليل على استخدام الخسوف للشمس والقمر. وقال العلماء: الكسوف هو انحجاب لضوء الشمس أو القمر. ومنهم من يقول ذهاب ضوء الشمس وذهاب ضوء القمر، وهكذا تعاريف بعضها قريب من بعض. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. حديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج وصلى صلاة الكسوف حينما خسفت الشمس. وهذا الحديث دليل على أن لفظ الخسوف يستخدم للشمس، لأنها قالت إن الشمس خسفت. وصلاته عليه الصلاة والسلام كانت في النهار، وهذا شيء متفق عليه، فصلى بأصحابه في النهار بعد أن طلعت الشمس، طلعت وهي خاسفة. كيف صنع؟ قال: بعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. هذا النداء ورد في صلاة الخسوف لما خسفت الشمس، صلى بهم وأمر أحد الصحابة أن يقول الصلاة جامعة. وهذا اللفظ الصلاة جامعة له عدة أوجه. يمكن أن تقول الصلاة جامعة هكذا، يعني أنك تنصب الأول وكذلك تنصب الثاني، الصلاة جامعة، فيكون الأول منصوب على الإغراء وأما الثاني فيكون حالا، فكأنك تقول إلزم الصلاة حال كونها جامعة. ويجوز أن ترفع الكلمتين فتقول الصلاة جامعة على الابتداء والخبر، هذا مبتدأ وهذا خبر. ويجوز أن ترفع الكلمة الأولى وهي الصلاة وتنصب الثانية فتقول الصلاة جامعة. قال العلماء: أما الأول وهو الصلاة رفعتها مبتدأ والخبر محذوف، وأما الثاني فنصبها لأنها حال، الصلاة جامعة، وكأنك تقول الصلاة حضرت حال كونها جامعة. بقي الوجه الرابع وهو أنك تقول الصلاة جامعة فتنصب الأول وترفع الثاني، تنصب الأول على الإغراء إلزموا الصلاة وترفع الثاني على أنه خبر لمبتدأ محذوف فتقول إلزموا الصلاة وهي جامعة. كل هذه الأوجه صحيحة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، كل ذلك صواب لا بأس به. وهذا النداء سنة، وهو الذي عليه الفقهاء لهذا الحديث الذي بين أيدينا. قالت عائشة: فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كما في الصحيحين لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة. إذن حديث عائشة وحديث كذلك عبد الله بن عمرو بن العاص يدل على سنية هذا النداء. بعض العلماء توسع في هذا النداء فقال لا بأس أن تقول حي على الصلاة، ومنهم من يقول هلم إلى الصلاة، وهكذا توسعوا، وهذا غير صحيح. السنة بين أيدينا وقد وردت بأسانيد صحيحة، فنكتفي بما جاء في حديث عائشة وهو في الصحيحين وحديث عبد الله بن عمرو وهو في الصحيحين. وبعضهم قال لا بأس أن تقول الصلاة لأن هذا يجزئ ويحصل به المقصود الصلاة، ومنهم من يقول تقول الصلاة رحمكم الله أو الصلاة الصلاة، كل ذلك مذكور في كتب الفقه، والصواب ما وردت به السنة الصلاة جامعة. ما حكم هذه الصلاة؟ هل صلاة الكسوف واجبة أم مستحبة؟ لا شك أنها سنة مؤكدة، وهناك من الفقهاء من نقل الاتفاق على سنيتها كابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد، فقد نقل اتفاق الفقهاء على أنها سنة، والنووي كذلك في كتابه المجموع ذكر اتفاق الفقهاء وأنها سنة مؤكدة بالإجماع، ومنهم أيضا الشوكاني رحمه الله ذكر أنهم اتفقوا على أنها سنة كما في كتابه نيل الأوطار، ونقل هذا أيضا عن النووي. ومن المعاصرين أيضا الشيخ الفوزان في كتابه الملخص الفقهي ذكر أنها سنة مؤكدة باتفاق العلماء، والصواب أنها سنة وأن هذا الاتفاق قائم على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي معنا أنه قال فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا، فقالوا إن الصلاة جاءت مقرونة بالتكبير والدعاء والصدقة، ولا يقول قائل بوجوب الصدقة والتكبير، وكذلك الصلاة. قالت عائشة في الحديث نفسه: فتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. كيفية هذه الصلاة سيأتي الكلام عن الكيفية في الحديث الثالث، لأن فيه تفصيل في كيفية الصفة في صفة صلاة الكسوف. ننتقل إلى الحديث الثاني. قال المؤلف عليه رحمة الله الحديث الثاني، قال عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. هذا هو الدليل على سنية صلاة الكسوف، أنه أمر بالدعاء وأمر بالصلاة، فقرن الصلاة بالدعاء، ولا قائل بأن الدعاء واجب، وفي بعض الروايات أيضا قرنها بالتكبير والصدقة والعتق، قالوا وأيضا هذا لا يقول أحد بوجوبه، قالوا وكذلك الصلاة، فهي سنة مؤكدة باتفاق الفقهاء. وهذا الحديث رويه أبو مسعود وهو عقبة رضي الله عنه ابن عمرو الأنصاري، وسمي بالبدري قالوا لأنه نزل إلى ماء بدر فعاش هناك فقيل له ذلك، وقد شهد العقبة الثانية رضي الله عنه وكان صغيرا حينما شهد العقبة. في هذا الحديث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس والقمر آيتان، يعني علامتين من العلامات. والسبب في هذا كما قال يخوف الله بهما عباده. إذن هذه الصلاة شرعت تخويفا، حتى إن بعض الفقهاء استدل بهذا على أن كل آية من الآيات توجب هذا التخويف فيشرع لها الصلاة. قالوا إذن هذه من آيات الله الشمس والقمر، وكذلك من آيات الله لو حصل شيء من الزلازل أو غير ذلك من الآيات قالوا يشرع أن نصلي. وهذا جاء عن بعض السلف، والذي يظهر والله أعلم أن الأمر متقيد بالكسوف والخسوف بهذه الكيفية التي وردت، وسيأتي ذكر هذه الصفة لصلاة الكسوف. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس. قالوا لأن في ذلك اليوم مات ابنه إبراهيم عليه السلام، إبراهيم ابن النبي محمد عليه الصلاة والسلام توفي في اليوم الذي كسفت فيه الشمس، حتى قال العلماء أن هذا شيء متفق عليه. فلما رأى الناس ذلك ظنوا أن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فقال لا لموته ولا لحياته، يعني أن هذا لا يحصل لأجل أن فلانا مات أو لحياته كما في بعض الروايات، وقد جاءت في الصحيح في البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم أنكم إذا رأيتم ذلك يا معشر المسلمين عليكم أن تصلوا، يعني صلوا كما صليت. وقد صلى وبين لهم كيفية صلاة الكسوف حتى ينكشف ما بكم. في الرواية هذه التي بين أيدينا يقول عليه الصلاة والسلام حتى ينكشف ما بكم. ومن هنا اختلف العلماء، إذا فرغ الإنسان من صلاة الكسوف وانتهى لكن الكسوف لم ينجلي ولم يذهب، ما زال موجودا، هل تعاد الصلاة مرة أخرى؟ طائفة من أهل العلم يقول نعم تعاد الصلاة ركعتين ركعتين وهكذا حتى ينجلي الكسوف. قالوا والدليل ما جاء في حديث النعمان بن بشير عند أبي داود وعند النسائي وابن ماجه. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه فجعل يصلي ركعتين ركعتين. قال النعمان بن بشير لما كسفت الشمس على عهده عليه الصلاة والسلام جعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنه، ويسأل يعني يسأل عن الشمس هل انجلى الكسوف أو لم ينجلي، ويسأل عنها حتى انجلت، يسأل عن الشمس حتى انجلت يعني ذهب الكسوف. هذا دليلهم. وفي الحقيقة هذا الحديث لا يصح، هو عند أبي داود في سننه وعند ابن ماجه، وهو حديث ضعيف، وقد ضعفه الإمام الألباني وحكم عليه بالاضطراب أنه مضطرب في إسناده ومتنه. وفيه نكارة. لماذا فيه نكارة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الكسوف ركعتين ركعتين. ستأتي الصفة، وقد ذكرت عائشة كما في الحديث الأول أنه صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، وليس ما ذكره النعمان في هذا الحديث فهو لا يصح، هو منكر المتن وفيه اضطراب. لكن الحديث الذي بين أيدينا الحديث الثاني حديث أبي مسعود فيه حتى ينكشف ما بكم، قالوا إذن تصلي حتى ينكشف ويذهب هذا الكسوف. المسألة القول الثاني في المسألة هو مذهب أكثر العلماء وأكثر الفقهاء، الجماهير قالوا لا يشرع أن تعاد صلاة الكسوف إذا لم يذهب الكسوف. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد على صلاته شيئا، إنما صلى هذه الصلاة كما ذكرت عائشة ولم يجد ركعتين ركعتين. ثم إن الكسوف سبب واحد، ففعل الصلاة يكفي لهذا الأمر ولا تعدد ولا تزيد. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر بالصلاة أمر بالصدقة وأمر بالدعاء وأمر بالعتق والتكبير، فكونك صليت وانتهيت من صلاة الكسوف وبقي الكسوف ولم ينجلي فعليك بالدعاء، عليك بالتكبير، عليك بالصدقة والعتق، كل هذه من الأمور والعبادات الصالحة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أمر إرشاد وأمر استحباب. إذن الصواب الذي لا شك فيه أن الصلاة لا تعاد، حتى أن الصلاة لا تعاد إذا لم ينجلي الكسوف، لأنه لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل عليك أن تشتغل بالذكر والدعاء والاستغفار. وأما الدليل الذي استدلوا به عند أبي داود وعند ابن ماجه والنسائي فهو حديث ضعيف لا يصح وفيه نكارة. ثم انتقل، وقبل أن ننتقل إلى الحديث الثالث، ذكر أبو مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر، هل هذه خطبة؟ وهل يشرع لصلاة الكسوف خطبة؟ فهذا الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام هل اعتبره الفقهاء خطبة فقالوا يشرع؟ لأنه سيأتي أيضا في حديث عائشة أنه قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا. قالوا إذن هذه خطبة للكسوف، فيستحب ويسن للكسوف خطبة، بل زادوا على ذلك وقالوا يستحب خطبتان ويسن لها خطبتان. وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، وهو من مفردات مذهبه، يرى أن صلاة الكسوف لها خطبتان. لماذا؟ قالوا لأنه جاء التصريح في حديث عائشة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس. إذن قالوا الخطبة ثابتة، عائشة تقول فخطب الناس، لكن من أين لكم أنه خطب خطبتين؟ قاسوه على الجمعة، قالوا كما أن الجمعة لها خطبتان والعيد كذلك خطبتان، أيضا الكسوف يكون فيه خطبتان. وأكدوا ذلك بما جاء أيضا في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر، وقد ذكرت الكسوف وما حصل فيه، ثم ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انصرف من صلاته قالت حمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار. قالوا إذن هذه خطبة بدليل أنه حمد الله وأثنى عليه. إذن هذا هو مذهب الشافعي، إلا أن الشافعي يرى أنها خطبتان. وأما المذهب عند الحنابلة وعند الحنفية والمالكية يرون أنه لا يشرع الخطبة للكسوف، فيقولون لا خطبة للكسوف. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. قالوا فأمرهم بالصلاة، أمرهم بالدعاء والتكبير، ما أمرهم بالخطبة، ولو كانت مشروعة لأمرهم وقال واخطبوا. وبقي القول الأخير والثالث أنه يسن لها خطبة واحدة فقط، يخطبها الإمام إذا صلى بهم خطبهم بعد الصلاة. والدليل ما مر معنا من حديث عائشة فخطب الناس، وكذلك حديث أسماء فحمد الله وأثنى عليه، فلم تذكر أسماء أنه خطب خطبتين، ولا ذكرت عائشة أنه خطب خطبتين. إذن الصواب أنها خطبة واحدة، يخطب خطبة واحدة لصلاة الكسوف كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام بعد أن حمد الله وأثنى عليه ماذا صنع؟ خطب خطبته وبين لهم أمورا، ومن هذه الأمور أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لهم ما رآه في مقامه، فإنه قد عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار في مقامه وهو يصلي بالناس، ثم ذكرهم بأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. إذن الصواب في هذه المسألة أنه يخطب خطبة واحدة وتكون بعد الصلاة وهي سنة. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثالث. قال المؤلف عليه رحمة الله الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم قام ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا هو حديث عائشة، وهو الحديث الثالث، وفيه ما يتعلق بصفة صلاة الكسوف. وهذا الحديث، حديث عائشة، صريح في كيفية هذه الصلاة، فقد ذكرت في الحديث الأول حديثا مجملا، فقالت: كبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، لكن في هذا الحديث فصلت وبينت أنه أطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، هذا قيام ثاني، ثم ركع وهذا ركوع ثاني، فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول. إذن معروف عند علماء الفقه وعند أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات ولده إبراهيم، ومع ذلك اختلف الفقهاء في كيفية صلاة الكسوف، مع إجماعهم على أنها ركعتان في الأصل. وممن نقل الاتفاق على ذلك بعض الفقهاء، ما اختلفوا أنها ركعتان، لكن هل لها كيفية معينة؟ الذي عليه جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والفقهاء أنها تصلى ركعتين، في كل ركعة قراءتان وركوعان، كما قالت عائشة: يقوم فيطيل القيام ثم يركع، ثم يقوم فيطيل القيام ثم يركع، ثم يقوم ثم يسجد. إذن ركعتان في كل ركعة ركوعان، وأما السجود فسجدتان كغيرهما. والدليل هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث عائشة، فقد ذكرت أنه صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام وفي كل ركعة ركوعان. وكذلك من الأدلة حديث ابن عباس وهو في الصحيحين، وقد فصل قراء وقد فصل صفة الصلاة، فذكر أنه قام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم ذكر الركعة الثانية كالركعة الأولى، يعني في كل ركعة ركوعان. ومثله أيضا حديث جابر وهو في صحيح مسلم، وبين جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بهم فأطال القيام، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ذكر أنه سجد سجدتين، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات، هكذا قال رضي الله عنه. وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين، وفيه أيضا أنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس. قال العلماء: هذه الأحاديث كلها وهي في الصحيحين أو في أحدهما فيها التصريح، لأن في حديث عائشة وابن عباس وجابر التصريح بأنه في كل ركعة ركوعان، هذا هو مذهب جماهير العلماء. خالف في هذا أبو حنيفة وقال إن صلاة الكسوف تصلى ركعتين كما تصلى المكتوبة، يعني في كل ركعة ركوع، وفي كل ركعة سجدتان. وهذا القول فعله من الصحابة عبد الله بن الزبير، هذا المذهب ممن قال به واشتهر عنه كما في صحيح البخاري عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. ما هو دليل هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن صلاة الكسوف كأي ركعتين تصلى؟ استدلوا بأحاديث صحيحة هي في البخاري وفي مسلم أو في أحدهما، لكن هذه الأحاديث إنما تذكر أنه صلى ركعتين، فقالوا إذن قولهم صلى ركعتين أي كأي ركعتين. وهذا لو لم يرد إلا هذه النصوص لقلنا نعم تصلى ركعتين كأي صلاة، لكن وردت نصوص تفصل وتبين ما معنى الركعتين، فبينت أنه في كل ركعة يصلي ركوعان، في كل ركعة ركوعان، وفي كل ركعة سجودان. ولهذا مثلا حديث أبي بكر رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري، وفي هذا الحديث أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قام يجر رداءه حتى دخل المسجد، قال فدخلنا فصلى بنا ركعتين، هكذا قال أبو بكر فصلى بنا ركعتين. يجر رداءه لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن الساعة قد قامت، لما رأى الكسوف ظن أنها القيامة، فخرج فزعا عليه الصلاة والسلام ويجر رداءه، فقال أبو بكر فصلى بنا ركعتين. قالوا هذا دليل أنها تصلى هذه الصلاة يصليها ركعتين، وهذا غير صحيح. ومثل حديث أبي بكر جاء حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث عبد الرحمن بن سمرة، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد في المسند وهو عند أبي داود والنسائي، وحديث عبد الرحمن بن سمرة هو في صحيح مسلم. وهذه الأحاديث الجواب عنها بأنها مجملة، وأما أحاديث الجمهور أحاديث مبينة مفصلة، فصلت وبينت، والواجب الأخذ بالمبين المفصل. لهذا لما صلى عبد الله بن الزبير ركعتين كصلاة الصبح جاء هذا في صحيح البخاري، ماذا قال عروة أخوه؟ خطأ عبد الله بن الزبير وقال أخطأ السنة، هكذا قال عروة بن الزبير رحمه الله كما في صحيح البخاري. لما علم أن أخاه عبد الله بن الزبير صلى ركعتين في صلاة الكسوف قال أخطأ السنة، مع أنه لو صلى ركعتين لجاز، يجوز أن يصلي ركعتين، لا يقال أن هذه الصلاة باطلة، لكن كلامنا عن السنة. ما هي السنة؟ السنة أن يصلي كما جاء في حديث عائشة في كل ركعة يصلي ركوعين. وهناك أقوال أخرى في المسألة وهي أقوال كثيرة في الحقيقة، فهناك طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أنه يصلي ركعتين وفي كل ركعة ثلاث ركوعات، وهذا المذهب نقل عن بعض الصحابة وقال به بعض التابعين. وقد يقول قائل لماذا، بماذا استدلوا؟ استدلوا بحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أنه صلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات، يعني في كل ركعة ثلاث ركوعات. وهناك قول الرابع أنك تصلي صلاة الكسوف في كل ركعة أربع ركوعات، وهذا أيضا ورد عن بعض الصحابة وبعض التابعين. بماذا استدلوا؟ استدلوا بحديث صحيح أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام حين كسفت الشمس صلى ثمان ركعات في أربع سجدات. وهناك قول خامس أنه صلى في كل ركعة خمس ركوعات، وهو مذهب بعض الصحابة أيضا وبعض التابعين كما جاء عند النسائي، وإن كان ورد بإسناد ضعيف. ومنهم من قال يصلي ويبقى يركع ويركع ويرفع حتى تنجلي الشمس، فإذا انجلت سجد وركع الركعة الثانية وانتهى. هذه الأقوال كلها وردت وموجودة في كتب الفقه، وطائفة تقول يعمل بكل ما ورد في الأحاديث. ومن هنا سيقول قائل ألم نقرر في أول المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي إلا مرة واحدة، فكيف يرد وفي صحيح مسلم أنه صلى بثمان ركوعات ومر بست ركوعات ومر بأربع ركوعات؟ الجواب عن ذلك أن يقال أن الصواب أنه صلى ركعتين وفي كل ركعة ركوعان، لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة كما ذكرنا يوم مات ابنه إبراهيم، فالقصة واحدة. فإذا عرفنا أن القصة واحدة لابد أن تكون الصلاة واحدة، لكن بأي الصفات نأخذ؟ نأخذ بما ورد بأصح الكيفيات وأكثر الكيفيات، وهي الكيفية التي ذكرناها أنه في كل ركعة ركوعان، ولهذا العلماء المحققون أخذوا بهذه الكيفية كالبخاري والبيهقي وابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم، وضعفوا كل ما خالف من الأحاديث مع أنها في صحيح مسلم، إلا أنهم ضعفوها وحكموا عليها بالشذوذ. لماذا؟ لأن هذا وهم، حصل وهم من بعض الرواة. كيف يقال صلى ثمان ركوعات ومر أربع ركوعات ومر ست ركوعات وهو لم يصلي إلا صلاة واحدة؟ إذن هذا هو الصواب الذي ذكرناه. وبعد ذلك انتقل المؤلف إلى الحديث الرابع، وهو آخر حديث في هذا الباب. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الرابع عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد، فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد لا لحياته ولا لحياته، لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. إذن هذه خطبة خطب الناس عليه الصلاة والسلام، وذكر أبو موسى الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج فزعا، يعني فيه خوف. لماذا؟ يخاف أن تكون الساعة، يعني القيامة العظمى. وقد كان عليه الصلاة والسلام يعرف أن الساعة قد تباغتهم، فهي تأتي بغتة، فخشي من ذلك عليه الصلاة والسلام. ولهذا في الرواية التي سبقت هذا الحديث، في الحديث الذي ذكرناه، أنه خرج يجر رداءه، قالوا لهذا السبب أنه خشي عليه الصلاة والسلام وخرج فزعا حتى أتى المسجد، يعني جاء إلى المسجد النبوي حتى يصلي بالناس. إذن الصلاة، صلاة الكسوف، تكون في المسجد، لا تكون في الصحراء وفي المصلى. صلاة العيد هي التي تكون في الصحراء وفي المصلى، أما صلاة الكسوف فتكون في المسجد. ثم أطال في الصلاة حتى قال أبو موسى: ما رأيته يفعله في صلاة، يعني ما من صلاة صلاها من المكتوبات أو غيرها أطال فيها كما أطال في صلاة الكسوف، ولا كذلك من النوافل، لا في التراويح ولا في غيرها. فلما صلى وفرغ من صلاته خطبهم بهذه الخطبة: إن هذه الآيات التي يرسلها الله، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل في هذه الآية العظيمة. وهناك أيضا بعض المسائل تتعلق بهذا الحديث، ومن أهم المسائل لما صلى بأصحابه عليه الصلاة والسلام، هل جهر بالقراءة؟ العلماء أجمعوا على مشروعية الجهر في خسوف القمر. معروف أن خسوف القمر تكون الصلاة صلاة ليلية في الليل، فقالوا إذا خسف القمر لا بأس أن تجهر. وممن نقل الإجماع ابن المنذر، ونقله أيضا عن إسحاق بن راهويه. الخلاف في كسوف الشمس، وهي الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، هل عندما صلى بأصحابه صلاة الكسوف هل جهر بالقراءة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فطائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أنه يجهر في القراءة، وهو مذهب بعض الصحابة وبعض التابعين، وهو مشهور مذهب أحمد والظاهرية. قالوا السنة أن يجهر بالقراءة سواء صلى صلاة كسوف الشمس أو كسوف القمر، والدليل ما جاء في حديث عائشة أن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين 4 سجدات، والحديث في الصحيحين، وهذا نص في أنه قرأ وجهر جهرا لا سرا. قال العلماء إذن هذا الدليل على أن السنة في صلاة الكسوف كسوف الشمس هي الجهر بالقراءة، وهذا كما أشرت في الصحيحين. والدليل الثاني ما جاء من حديث محمود ابن لبيد صحابي وهو من صغار الصحابة، ذكر ما حصل من كسوف الشمس، ثم ذكر في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة كذا وكذا، فنص على السورة وذكر أولها ألف لام راء كتاب، هكذا جاء في الرواية كما عند أحمد في المسند. وقد حسن هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله في صفة صلاة الكسوف. وهناك أحاديث أخرى لكن نكتفي بحديث عائشة في الصحيحين، وهو صريح في الاستدلال لأنها قالت جهر، إذن هي سمعت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك أحاديث بعضها قد يكون ضعيف لا يصح، فلا حاجة لنا أن نذكره ما دام أن حديث عائشة صريح في الاستدلال وهو في الصحيحين. وأكدوا ذلك بأن صلاة الكسوف نافلة وهي جماعة، فالسنة في النافلة إذا كانت جماعة أن يجهر بالقراءة. لماذا؟ كصلاة العيدين والاستسقاء والتراويح، كل هذه نافلة وشرعت لها الجماعة وشرع لها الجهر، سواء صلى في الليل أو صلى في النهار. صلاة العيد تصلى في النهار فيجهر، صلاة الاستسقاء تصلى في النهار فيجهر، صلاة التراويح تصلى كذلك في الليل فيجهر، وكذلك صلاة الخسوف، خسوف القمر هم مجمعون على أنه يجهر فيها، فكذلك صلاة الكسوف للشمس يجهر فيها. بقي القول الثاني في المسألة وهو مذهب أكثر العلماء الجمهور، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، يرون أنه لا يجهر في صلاة الكسوف، يعني كسوف الشمس. لماذا؟ قالوا لأن ابن عباس كان ممن صلى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حين كسفت الشمس، فقال في حديثه كما في الصحيحين رضي الله عنه قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة. إذن قول ابن عباس نحوا من قراءة سورة البقرة يدل على ماذا؟ يدل على أنه لم يسمع قراءة من رسول الله، لأنه لو سمع قراءة لم يقل نحوا من سورة البقرة، لذكر أنه قرأ السورة الفلانية، لكن لأنه قدر تقديرا مقدار هذه القراءة فقال نحوا من سورة البقرة. قالوا إذن هذا دليل أنه لم يجهر حينما صلى صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام، أعني كسوف الشمس. والجواب عن هذا أن يقال لعل ابن عباس لم يصلي قريبا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لعله كان بعيدا، بخلاف عائشة سمعت الجهر فأدت ما سمعت وقالت جهر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ماذا نقدم؟ حديث عائشة الذي في الصحيحين وهي تثبت وعندها زيادة علم، أو حديث ابن عباس وكذلك هو في الصحيحين وهو إنما يقدر القراءة تقديرا فيقول نحوا من قراءة سورة البقرة؟ الجواب نقدم حديث عائشة رضي الله عنها، ويحمل حديث ابن عباس على أنه كان بعيدا لم يسمع لبعده، لا سيما إذا عرفنا أن في بعض الروايات أن المسجد كان مغتصا بالزحام كما جاء عند أبي داود وعند غيره من حديث سمرة رضي الله عنه، وفيه وعند الترمذي وعند النسائي وابن ماجه، وفيه أن المسجد كان مغتصا بالزحام، فلعل ابن عباس رضي الله عنه كان بعيدا فلم يسمع فقدر القراءة تقديرا. وهناك قول ثالث في المسألة وهو أن الأمر إن شاء أسر وإن شاء جهر، لماذا قال نجمع بين هذه النصوص؟ فنقول يجوز لك أن تجهر ويجوز لك أن تسر، فالأمر فيه سعة. والصواب هو القول الأول مذهب أحمد والظاهرية أنه يجهر بالقراءة لصراحة حديث عائشة بأنه جهر، وهذا فيه إثبات وزيادة علم. وأما حديث ابن عباس فيحمل على أنه كان بعيدا فلم يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قدرها تقديرا بأنها قريب من سورة البقرة. وكذلك من المسائل التي تتعلق بصلاة الكسوف هو ما يتعلق بالجماعة لهذه الصلاة، هل تصلى جماعة هذه الصلاة أم تصلى فرادا؟ هناك من الفقهاء من ذهب أنها تصلى فرادا، من العلماء من ذهب، والمقصود هو صلاة الخسوف، خسوف القمر. طائفة من أهل العلم يرون أن صلاة الكسوف إذا كان للشمس لا بأس أن تصلى جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. أما خسوف القمر فيرون أنها تصلى فرادى كسائر النوافل ولا تصلى جماعة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. لماذا؟ قالوا لأنه عائشة لما ذكرت قصة الكسوف قالت إن الشمس والقمر، قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، إلى أن قال فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة. فقالوا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة عند الكسوف، إذا رأيتموها فافزعوا للصلاة، وهذا غير صحيح، لأنه قد صلى هو صلاة كسوف الشمس جماعة ثم أمر بالصلاة عند خسوف الشمس والقمر، لأنه ذكر القمر والشمس، فكان فعله بيانا لهذا الحديث عندما قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. وذهب الشافعي وأحمد إلى سنية صلاة الجماعة سواء للكسوف أو الخسوف لهذا الحديث نفسه، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أمر بالصلاة لكسوف الشمس والقمر أمرا واحدا، وقد بيّن ذلك عليه الصلاة والسلام من فعله فصلى جماعة. فالصواب الذي لا شك فيه هو مذهب الشافعي وأحمد أن الصلاة صلى جماعة سواء كانت كسوف الشمس أو خسوف القمر. لماذا؟ لأن الأمر واحد في هذا كله، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فالكلام عن الشمس وعن القمر. وكذلك من المسائل التي تكلم عنها العلماء ما يتعلق بوقت الكسوف، فطائفة من أهل العلم يرى أن الكسوف يصلى في جميع أوقات النهار، متى ما كسفت الشمس صلي صلاة الكسوف، فهي من ذوات الأسباب. فمثلا لو كسفت الشمس بعد العصر، هذا الوقت معروف أنه وقت نهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهل يجوز لنا أن نصلي صلاة الكسوف بعد العصر؟ الجواب نعم، تصلى في جميع النهار من حصول الكسوف إلى انكشافه ولو كان في أوقات النهي، لأنها ذات سبب، وهذا ما اختاره العلماء المحققون وهو مذهب الشافعي. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر هذا ونص عليه، قال إذا حدث سبب تشرع الصلاة لأجله، وذكر مثال ذلك صلاة الكسوف، قال فيصلي ولو كان في وقت النهي. نعم هناك نزاع بين الفقهاء، فطائفة ترى أنه لا يصلي، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، يقولون لا يصلي في أوقات النهي، يقدم النهي على ذلك. وطائفة من الفقهاء ترى أنه يصلي فقط صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس، إذا كسفت الشمس من ارتفاعها إلى زوالها، يعني كأنه جعل صلاة الكسوف كالعيد والاستسقاء، والراجح مذهب الشافعي رحمه الله. ومثل هذا أيضا في صلاة الخسوف، معروف أن صلاة الخسوف تكون في الليل، والفقهاء متفقون على أن أول وقتها هو من غروب الشمس إلى متى امتد هذا الوقت، وطائفة من أهل العلم ترى غير ذلك. والصواب أيضا في هذه المسألة هو مذهب الشافعي في أن وقت الصلاة يمتد إلى طلوع الشمس. الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن صلاة الخسوف أي خسوف القمر يمتد إلى طلوع الشمس من غروب الشمس إلى طلوعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا حتى ينجلي، وهي من ذوات الأسباب فتصلى ولو في أوقات النهي، خلافا للجمهور الذين لا يرون ذلك. وقد رجح ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إذن هذه أهم المسائل التي تتعلق بصلاة الكسوف. وقد أورد المؤلف عليه رحمة الله 4 أحاديث، حديثان لعائشة وحديث لأبي مسعود البدري وحديث لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.